وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنت أود في اليوم أن نبدأ في هذه الدروس المنتظمة، ولكن بكل أسف كلما هم المرء منا على أن يستعيد الذي مضى يجد بعض الكلمات التي يبديها بعض إخواننا ممن نحبهم في الله، فلا نرى بدا إلا أن نبين المسألة حتى يعلم من لا يعلم، وأيضا حتى نبين الحق الذي نرتضيه، ونبين أيضا الأشياء التي ربما التبست على بعض الناس في كلامنا على بعض المخالفين. ينبغي أن ننظر في الأحداث من وجهتين، وجهة شرعية ووجهة قدرية. ينبغي أن ننظر في الأحداث إلى وجهتين، وجهة شرعية ووجهة قدرية. الوجهة الشرعية التي تتعلق بالأحكام، هل هذا حلال أم حرام؟ وأما الوجهة القدرية فهي أن قضاء الله عز وجل في الناس نافذ، شئنا أم أبينا، فربنا سبحانه وتعالى قدر أن يحدث هذا في مصر وأن يحدث هذا في بلاد المسلمين، هذا قضاء ربك سبحانه وتعالى، وليس كل ما قضاه الله عز وجل وقدره يحبه، وهذا معلوم عند أهل السنة، ليس كل شيء قدره الله عز وجل يحبه، فربنا سبحانه وتعالى قدر على العباد المعاصي وعلى العباد أيضا قدر عليهم الطاعات، يحب الطاعة ويكره المعصية سبحانه وتعالى مع أنه قدرها عليه، إنما لحكم يعلمها سبحانه وتعالى أعلم بعض العباد بعضها، وقد أظن بينت طرفا منها. الشاهد، الوجهة الشرعية نحن بينا الحكم فيها، وأن هذا الذي يحدث في بلاد المسلمين ليس الأمر مقتصرا على مصر فحسب، هذا كله كما قلت في اعتقادي، وهذا ليس رجما بالغيب، ليس رجما بالغيب. وأنا أحزن حينما ينظر الناس إلى هذه الأحداث التي تجري من منظور واحد، وكأن أمتنا تعيش وحدها في الأرض، بل ينبغي أن نعلم أن الأمة تعيش معها الأعداء، تعيش الأمة ومعها أعداؤها، وكما قلت الكل يتربص بهذه الأمة، كل المعاهدات والتوقيعات التي تجري بين الدول والبروتوكولات التي تجري بين الدول كلها يراد بها أن يهدم الإسلام. علم هذا من يعلم، وجهل هذا من يجهل، وليس جهل الجاهل حجة أو حجة على علم العالم. ربما نتكلم ببعض الكلمات لم يسمع بها غيرنا أو بعضنا قبل ذلك، فلا يعترض علينا أننا ما سمعنا هذا الكلام من قبل، بل إذا سمعت فاحمد ربك، والله يسمع من يشاء سبحانه وتعالى. لكن كما قلت، انظروا من شريعتكم، يعني إلى هذه الأحداث، واستقرئوا الشريعة، ثم انظروا إلى أعدائكم، الذي يظن أن الأمة لا يحاك بها شيء في نظري أضل من حمار أهله. الذي يعتقد أن الأمة تعيش بسلام وأن الأمة ليس لها أعداء هذا أضل من حمار أهله وما يستحق أن يعيش. منذ قامت دولة الإسلام بل منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم والأعداء يحيكون لهذه الأمة بالمؤامرات وبالطعن الصريح تارة ونحو هذه الأشياء. كما قلت لابد أن ننظر إلى هذه الأمور بمنظور واسع. نحن لا ننكر أننا ظلمنا وأخذت أموالنا ونهبت وانتهكت أعراضنا. نحن لا ننكر من أبناء جلدتنا نحن لا ننكر. وأنا أدين إلى الله عز وجل بأن هذه الأنظمة التي كانت موجودة ليست في مصر فقط بل في معظم بلاد المسلمين لا يحكمون بشرع الله عز وجل. هذا اعتقاد. وأيضا نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يحل لخليفة المسلمين كائنا من كان، يعني سمه ما شئت، رئيس دولة، أمير دولة، ملك دولة، سمه ما شئت، يجب عليهم أن يحكموا في الناس شرع ربهم سبحانه وتعالى. هذا واجب، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. ولكن كما قلت ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، إن كنا نحكم على الفعل بالكفر، لكن لا يلزم من قولنا أن نحكم على الحاكم بالكفر، بل هناك تأويلات وأعذار وموانع، ليس هذا موضع البسط، لكن سنحتاج إلى أن نبينها. الشاهد مع أننا ندين إلى الله عز وجل بوجود الظلم والفساد، لكن كما قلت لأني أنا كنت وعدتكم بهذه الرسالة التي سأبين فيها الأمور وحكم الشريعة في الأحداث، لكن تأخرت نظرا لأنني في كل يوم أسمع كلاما جديدا فأحتاج إلى أن أرد عليه. فمن آخر ما قرأت أو من آخر ما سمعت من بعض الناس من بعض الدعاة يقول من لم يحكم بشرع الله لا يعامل بشرع الله، يقول من لم يحكم بشرع الله لا يعامل بشرع الله. فعجبت عجبا شديدا، عجبت جدا من هذه القاعدة، من لم يحكم بشرع الله لا يعامل بشرع الله، وهذا كلام غريب جدا ليس من منهج أهل السنة أبدا. هل اليهود والنصارى يحكمون شرع الله؟ أبدا. وهل يجوز للمسلمين ألا يعملوا فيهم شرع الله؟ أبدا. هذا نقول مع اليهود والنصارى، لا نقول مع أبناء جدتنا من المسلمين. أنا هذا كلام عجيب، يعني كنت ووجه الغرابة ووجه العجب أنني سمع أو نقل لي عن رجل يعني وزنه ثقيل، المهم وزنه ثقيل في بابي. الشاهد إذا نظرت إلى هذه الأحداث فلتنظر لها من وجهة واسعة، من حيث الشريعة التي أنت فيها من شريعة الإسلام، ثم انظر ماذا يريد منك الأعداء وهل هم نائمون أم لا، ثم انظر للمسألة من مقدور من ناحية قدرية. كما قلت من ناحية القدر نقول الحمد لله الذي رفع عنا بعض الظلم، هذا نقول هذا من ناحية القدر. لكن من ناحية الشرع نقول الأفعال التي فعلت محرمة، الأفعال التي فعلت محرمة. طبعا أنا ذكرت كلام كثير جدا ما أحب أن أعيد، لكن هل الأمة تعيش وحدها أم معنا أعداء يريدون أن يهدموا هذه الأمة؟ يريدون. كيف؟ كيف تهدم هذه الأمة؟ أن تثار فيهم الفتنة، أن تثار فيهم الفتنة. ارجع إلى بروتوكولات حكماء صهيون، بروتوكولات حكماء صهيون، بروتوكولات كتبها حكماء اليهود في نظرتهم المستقبلية لليهود، كيف تنهض دولة اليهود، كيف يعدلون بنزول المسيح الذي يخلصهم من الأشرار وهم المسلمون عندهم. إذا قرأت هذه البروتوكولات، لا سيما البروتوكول 18، وهذا كلام كتبه اليهود منذ أزمنة بعيدة، إذا قرأت هذا ثم وقفت على برج عالي تنظر إلى واقع المسلمين كيف يحدث ذلك، لوجدت أن الأمر الذي تكلم عنه هؤلاء منذ 40 سنة أو يزيد يطبقه المسلمون حرفا حرفا حرفا حرفا. في جملة هذا البروتوكول أنه في الأزمنة التي ستأتي، كان يقولون هذا في الماضي، يقولون سنفعل، يعني سيكون وكان. من جملة ما قالوه أنه ينبغي حتى تقام دولة اليهود أن نستعمل بعض أصحاب الديانة، يعني العلماء، هكذا قالوا، أن يستعمل بعض المفوهين من إثارة الفتنة بحق، بمعنى أنهم يذكرون الواقع المرير الذي يعيشه كل بلد، كل بلد فيه مشاكل، وأفراد الناس يتألمون من الظلم، لكن أنا قد أتألم من أنني مقيد لا أستطيع أن أتكلم مع الناس، وغيري يتألم من الظلم من باب الجوع، وآخر يتألم من الظلم من باب كذا، لكن مظالم الناس متنوعة، لكن الشيء المشترك أنهم ظلموا. فسيخرج بعض المفوهين يتكلم مع الناس فيأتي على الوجيع، يأتي على الوجيع، يثار الناس، يبدأ الناس يتكلمون، فيخرج رئيس الدولة، الكلام ده موجود في البروتوكول 18 في بروتوكولات حكماء صهيون، فيخرج رئيس الدولة فيعترف أنه أخطأ، السيناريو الذي يريدونه وطبق، ويخرج الحكام آنذاك فيعترفون للناس أنهم أخطأوا ونريد أن نصلح، فيثار الناس أكثر فيخرجون فيعزلون حاكمهم وتبقى الدولة بلا رئيس. كلام ده كتبوه حكماء صهيون منذ زمن بعيد. الذي ينظر إلى واقع المسلمين اليوم يرى هذا عيانا، يراه واقعا ملموسا بينهم. فهل يا ترى إذا قلنا بأن بلاد المسلمين، لا سيما إنك تعجب أن بلاد العرب كلها تمر بنفس الخطوات الذي حدث في تونس بالحرف، حدث في مصر وبالحرف، حدث في ليبيا وبالحرف في البحرين وبالحرف في اليمن والكويت، الآن فيها مثل هذه الأشياء. فهل يا ترى شعوب الناس لم يحسوا بالظلم إلا اليوم، وما كانوا يستطيعون الكلام إلا اليوم؟ أنا أعجب، ينبغي أن ننظر إلى أعدائنا كيف يخططون، لا تنظر إلى الواقع الذي أنت فيه. يعني ما يقول بعض الناس نحن أذلنا الظلم، رفعنا كذا، حاربنا الفساد، كلام جيد، لكن لا تكون منعزلا عن الآخرين، إنما انظر إلى عدوك، وهل له يد في الذي يجري ولا لا؟ لا سيما أن الحركة بدأت في مصر بلا قائد. وأنا أركز هذا أو على هذا جيدا. الذي حدث إثارة الناس عبر الإنترنت، وكما قلت الإنترنت هذا عبارة عن، اعذروني، لكنه لفظ واقعي، عبارة عن مبولة عامة. أي إنسان يريد أن يبول يبول، ما يقول له أحد لا أنت محجور عليك، ما في هذا في الإنترنت. أي إنسان يريد أن يتكلم يتكلم. لكن أنا وأنا أجلس وأقرأ، هل أعلم من الذي يخاطب؟ أنا ما أعلم، شخص خفي. الآن بعض الناس لما يأتي يريد أن يستدل ويقول الحق ما شهدت به الأعداء، فيأتي إلى كلام بعض المستشرقين يقول انظر للمستشرق فلاني رجل منصف يقول كذا. وهل تعلمون لماذا أقيم الاستشراق أصلا أو كيف بدأ؟ المستشرقون جماعتهم من علماء اليهود والنصارى أو من المشركين، تخصصوا في الديانة الإسلامية، خلاص، في علوم الشريعة المسلمين، وكان غرضهم أن ينخروا في الإسلام، أن يهدموا دولة الإسلام من معرفتهم بشريعة المسلمين. فقام المستشرقون وبدأ هذا الجهاز المنظم، جهاز الاستشراق. كذلك العلمانية قامت كذلك. فأنت تنظر إلى عدوك كيف يدبر لك، ماذا يفعل بك وأنت جالس. يعني إذا وقعت الفتنة الناس كلهم يقومون، لكن تسأل سؤال، من الذي حركها؟ أنت ما تعلم، ما في أحد إلى اليوم يعلم من الذي بدأ. وهذا أمر عجيب يحتاج الناس كلهم أن يعرفوه. كما قلت قد أدير ملحمة في بيتي أو من بيتي، وآتي على الإنترنت أبدأ أتكلم في مواطن الخلل الموجودة في بلاد المسلمين وأقول عندكم يحدث كذا وعندكم يحدث كذا، يبدأ نوع من التجاوب معي، فيقول رجل نعم والله لقد أخذوني وفعلوا بي كذا وكذا وكذا، فأذكر له شيئا يساند قوله، سواء كان من الظلم أو الجوع أو بخلاف، ثم أذكر للآخر وللثالث وللرابع، فتبدأ الفكرة، ثم أقول فلنخرج نعبر عن رأينا في اليوم الفلاني. من الذي يتكلم؟ ليس معروفا. سؤال، أليس من الممكن، أليس من الممكن، أنا لا أقول هذا واقع ولا أقول هذا هو الذي حدث، لكن أنا أسأل، أليس من الممكن أن يكون الذي دار هذه الحركات في بلاد المسلمين هم اليهود؟ أليس من الممكن؟ ممكن، مش مستحيل. ولست يعني أنا أقولها في نفسي، أنا على يقين من ذلك، لكن أنا أقول في الناس من الممكن أن يقول هذا الذي دار. فأعجب أن الذين يخرجون اليوم من العلمانيين والليبراليين يتكلمون ويقولون نحن نريد أن ننحي مسألة المؤامرة، يعني يقولون بلاش حد يقول لنا إن دي مؤامرة، لأنهم لا ينظرون إلى المسألة من منظور شرعي، من واقع الدين، هم يهمهم بلادهم فقط مصر، ولا شك أننا أحب منهم إلى بلادنا، يعلم الله سبحانه وتعالى أن الذي وقع في قلوبنا من الحزن على هذه البلاد لم يقع لغيرنا من أصحاب الدولة العلمانية، وربما أحس المرء في هذه الفتنة ربما أنه لم يكن يحب بلده أكثر من هذه الأيام، لكن ربك سبحانه وتعالى يقدر الأشياء بمقادير. إذا كان عندنا كتب اليهود تتكلم عن المؤامرات، سواء كان في الكتب القديمة كالكتاب المقدس كما بينت لكم في سفر أشعياء أو في كتاب البروتوكولات. إذا كان عندنا هذه المؤامرات وأنتم تعلمون أن اليهود طبعهم الخيانة، ما يقول بعض الناس أن معنا في سلام أو في غيره، ما تقول هذا. السياسة لا وفاء فيها، يعني يكون معك في أمان في عهد في سلام في اتفاقية ويرسل لك جاسوس، والسياسيون يقولون هذا أمر مباح، لكن إذا مسك الجاسوس يحاكم، لكن لا يعاتبون الدولة على أنهم أرسلوا الجاسوس، هم لا يعاتبون. ولذلك لما أمسك بالجاسوس مؤخرا عندنا في مصر يحاكمون الجاسوس، لكن ما أرسلوا بقية عتاب إلى الدولة، لأن السياسة تبيح لهم ذلك. طبع اليهود الخيانة، فينبغي أن نعامل الأحداث الجارية هذه المعاملة كما قلت. هل هذا الذي وقع جائز في شرعنا ولا لا؟ بينا بالنصوص وكلام أهل العلم أنه ليس جائزا، وأنه لا يحل أن تعامل الظلم بالظلم. ثم أسأل سؤال، الأمور التي جرت في بلاد المسلمين كما قلت، يعني أنا سأعيد النقاط رؤوس أقلام، لكن سأذكر أشياء. الأشياء التي طالب بها الناس تتحقق يقينا أم ظن؟ ظن ليس يقينا، ليس يقينا. ونحن الآن في مسألة المصالح والمفاسد، والأصول في الشريعة من جملتها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع. فإذا كنت تطالب بمصلحة مضمونة يترتب عليها أو تترتب عليها مفسدة مضمونة هي أكبر، فلا يحل لك أن تطالب بتلك المصلحة. تمام؟ السؤال، المطالب، أنا دائما أقول المطالبة بالحرية في حدود الشريعة مشروع، في حدود الشريعة مشروع، وليست حرية الكفر والإلحاد والعري. لما كانوا يتكلمون عن الدستور وبعض الناس ينزعج جدا أنه ربما تحذف المادة الثانية، فكنت أقول إن شاء الله لن تحذف، لكن فماذا لو حذفت؟ كان يقولون نحن هم، يعني كان بعض الناس في بعض المؤتمرات يقولون هم يخرجون بالملايين ونحن نقدم الشهداء بالملايين. فكنت أسأل سؤال، أهؤلاء مغيبون؟ أهؤلاء مغيبون؟ لا يعلمون كيف حكمت البلاد منذ زمن بعيد؟ المادة الأولى أن الجمهورية المصرية العربية جمهورية عربية وطنية كذا. المادة الثانية من الدستور أن الإسلام هو مصدر التشريع. المادة الثالثة من الدستور أن الشعب مصدر السلطات. طب إزاي أنت تقول في المادة الثانية أن الشريعة مصدر الدستور؟ بمعنى معنى ذلك إيه؟ أن الأحكام والعقوبات التي ستطبقها في بلدك مستنبطة من الشريعة الإسلامية. ومعنى أنها مستنبطة من الشريعة الإسلامية إن الحكم إلا لله، وربك سبحانه وتعالى لن يترك للناس شيئا في يجتهدون فيه في مسألة العقوبات، تمام، إلا في مبحث التعزير، لكن العقوبات ربنا سبحانه وتعالى شرعها وقال هذا حرام هذا حلال، هذا إذا فعل عليه عقوبة كذا. ولا يحل أن يعرض حكم الله عز وجل على الناس في باب استفتاء، هذا ما يحل. يعني معناه، معناه أنك تأتي للناس بحكم ربك سبحانه وتعالى الواجب عليك، أن تقول سمعنا وأطعنا، ولا تقول بالأغلبية سمعنا وأطعنا. المادة الثانية تقول لا، المادة الثانية فيها أن الشعب مصدر السلطات، وإحنا عندنا ثلاث سلطات، تشريعية تنفيذية قضائية، وهذا الشعب له الحق في ذلك الثلاثة. فمن جملة الحقوق التي للشعب يكفلها الدستور أن يشرع الشعب، أن يشرع. طيب أنت تقول في المادة الثانية أن الإسلام هو المشرع، ثم الثانية تقول أن الشعب هو المشرع، هذا يصادم ده ولا لا؟ طيب المادة الثانية موجودة خلاص، لها أكثر من 40 سنة أو من قيام الثورة سنة 52. نعم تمام. لا معدل، معدل سنة واحدة تمام. نعم تمام. يعني سنة 71 تمام. الرئيس تمام. نعم طيب الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. إذن موضوع من 40 سنة خلاص، والمادة الثانية تقضي بأن الشريعة مصدر في التشريع من 40 سنة موجودة. ثم كان ماذا؟ هل فعلت؟ هل فعلت؟ أبدا ما فعلت. فوجودها من عدمها من الناحية العملية ليس له قيمة، لكن من الناحية النظرية نعم لها قيمة، لأنها لو نزعت فسيترتب على نزع الأحكام. فضل نعم. تمام احنا صحيح نعم. لا يعني مثلا سؤال، لو زنت امرأة حدوها في الإسلام إذا كان ثيب الرجل؟ لا لا هو لم تمام تمام تمام بالضبط كده. فالشاهد من الكلام إيه؟ إن احنا ينبغي أن يعني أن نتعامل مع الواقع بعقل يعني أفضل من ذلك. فإذا إحنا عندنا أعداء يريدون أن يهدموا دول الإسلام، دول الإسلام، يعني أول شيء فعلوه كانت الخلافة قطعة واحدة، ثم قسموها، وهذا أخطر شيء. الخلافة كانت قطعة واحدة، ثم فعل اليهود ما فعلوا، قسموا بلاد المسلمين، ثم رسموا الحدود وتركوا بعض الدول بلا ترسيم، بلا ترسيم. ليه؟ حتى يكون هناك منازعات. انت بتقول ان هذا تعدى حدود بلدي، وهذا يقول لا، يحصل ايه؟ الخلاف والنزاعات، ويتقاتل المسلمون، وهذا واقع موجود. تمام؟ يعني اللي حصل في العراق مع الكويت هذا، وكثير من بلاد المسلمين. الشاهد فمزق اليهود الايه؟ بلاد المسلمين، ثم اليوم ايضا يمزق بلاد المسلمين. فمن ينظر الى الذي حدث بعين واحدة في بلده يقول والله المسلمون لهم مكاسب عظيمة جدا تحققت، ومن نظر الى الاحداث بمنظور شرعي ومنظور منظور قدري ثم ينظر إلى ما يحدثه الأعداء يرى أن الأمة في مصيبة، يرى أن الأمة في مصيبة حتى ولو تحققت بعض المصالح المرجوة، هذا لو تم. ثم الواجب علينا، الواجب علينا أن احنا نظهر للناس شرع ربهم سبحانه وتعالى كما كان، كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وتابعوهم وتابعوهم ثم من تبعهم أيضا من الأئمة. يرضى عنا من رضي ويسخط عنا من سخط. ولذلك أنا لما تكلمت أقول الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان يقولون بالجواز ويقولون كذا، وهذا كلام لا يصح. فبعض الناس يعني وجد في نفسه شيئا مني وقال يعني كيف تتكلم على الشيخ فلان، ألا يعرف تلك النصوص التي قلت بها، ألا يعرف كلام أهل العلم الذي قلت به. أنا أقول العلم عند الله، لكن أنا أعتقد في نفسي أنه يعلم، هذا اعتقادي. وقلت وأكرر أنني أعتقد في نفسي أن الذي خالفونا أفضل منا علما ودينا، لكن تبقى المسألة كيف يظهر شرع الله عز وجل، كيف يظهر بقليل العلم بكثير العلم، هذه مسألة يعلمها الله سبحانه وتعالى. الصحابة اختلفوا رضوان الله عليهم، الصحابة اختلفوا، والشيء القدري أن الله عز وجل حكم على الناس كلهم بسنة الدفع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الحسن البصري يقول خلقهم ليختلفوا، معنى خلقهم ليختلفوا لتكون هناك سنة الدفع، هذا يتكلم بالحق عنده والآخر يتكلم بالحق عنده، لكن هذا يخالف الآخر يحصل نوع من الصدام فيظهر الحق من بينهما. الآن لما تكلم بعض الدعاء لما تكلموا، وأنا قلت أن كلامهم هذا ليس مبنيا لا على أصول ولا على مرجعية، وأعني بالمرجعية هنا أننا إذا اختلفنا في الأفهام ينبغي أن يفصل بيننا من نثق به من أهل العلم الكبار ممن شهدت لهم الأمة بثبات أقدامهم في العلم وأمانتهم، لا سيما أنهم قد ماتوا والأمة شهدت بعد موتهم أنهم كانوا على الحق المبين. فإذا اختلف الأحياء في مسائل نازلة ينبغي أن ننظر في كلام الذين اتفقت الأمة على ديانتهم. لذلك كنت أقرأ كلام ابن مسعود، أقرأ أثره، فربما لم ينجلي لي إلا في هذه الأيام، من أراد أن يستن فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وأقسم بالله أننا رأينا الأحياء يتقلبون. ولذلك هل يطلب منا أننا إذا سمعنا أناسا نحبهم سمعناهم يتكلمون بكلام يدور الناس إلى القتل والهلاك زلت أقدامهم، هل يطلب منا أننا لا نرد عليهم لأنهم محبوبون في الناس؟ أنا أقول من فعل ذلك فقد خان الله ورسوله، كما قلت القاعدة التي تحلق في شريعة الإسلام في باب النصح في الله، لا يحل لامرئ يحمل من الشريعة شيئا أن يكتم عن الناس علما فيه صلاح أمرهم وفيه نجاتهم لمجرد أنهم يكرهون سماعه. ليس لمجرد أنك تكره أن تسمع مني أو من غيري كلمات أنت لا تحبها، ليس من باب النصيحة أن أكتمها عنك. فهل يلام علي أنا لما تكلمت على بعض الناس؟ وطبعا أنا لما تكلمت على بعضهم أنا ما ليست بيني وبينهم خصومة شخصية، بل كنا من سنوات ماضية أنتم تعلمون أن بلادنا وبلاد المسلمين فيها أطياف، فيها عناصر، بعض الغلاة في التبديع وبعض الغلاة في التمييع ووسط. بعض الغلاة في التبديع أنهم يسقطون الرجل بالكلمة، وبعض غلاة التمييع الذين يقولون كل من يتكلم في دين الله على حق وصواب. ونحن نعتقد أننا نقف موقفا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. نقول إذا اتفق الرجل معنا في الأصول، في أصول أهل السنة، ثم زلت قدمه في التطبيق في مسألة، في مسألتين، طالما أنه لا يخرج بها عن حد الأصول، فهذا نحن نبين خطأه في الذي زلت فيه قدمه، ولا نقول أن الرجل خرج من أهل السنة. كان يقال هذا عن بعض الدعاة الذين تكلمت عنهم في هذه الأيام، كان الناس يقولون أو كان بعضهم يقولون هم من أهل البدع، وكنت أقول وكانوا يقولون من لم يبدعهم يلحق بهم، وكنت أقول ليس هذا دين ربنا سبحانه وتعالى، بل ندين إلى الله عز وجل لأنهم من أهل السنة، لكن عندهم أخطاء وينبغي أن يرد عليهم، وأن أخطاؤهم هذه وإن كان فيها أشياء عقدية لكن لن ترقى إلى الأصول. بمعنى إحنا لما نتكلم عن مسألة تكفير الحاكم، وهذه المسألة يعني منتشرة بين الناس، وفي الأيام القادمة ستنتشر أكثر بكل أسف، وليس لعوام المسلمين أن يحكموا على الرجل بالكفر ولا لا، هذا باب ليس لهم. والمصيبة أنه سيرجع إلى الكلام من جديد أناس يجهرون بالتكفير، ومسألة عذر الناس هذه ليس في الحسبان، وإن كانوا يعقلون المجالس في مجالس العذر بالجهل. نعم يقدرون الأصول لكن في التطبيق ترى العجب. مثال، هناك مسلسل أنا ما أدري اسمه، نحن نعتقد أن هؤلاء الممثلين فسقة، لا يعرفون شيئا عن الدين، لا حلال ولا حرام، وهم أجهل الناس في الشريعة، وهم أجهل الناس في الشريعة، ثم قاموا بمسلسل قيل أنه يطعن في الدين أو يفعل، أنا ما أدري، الله أعلم، لا ذا كلامنا من مدة. المهم، فهل نحكم على العمل والعامل ولا على العمل؟ العمل نعتقد أن كل شيء يطعن في الدين كفر بالله سبحانه وتعالى، لكن يبقى الأمر أن ننزل هذا على الذي يفعل، هل توفر فيه الشروط وانتفت الموانع ولا لا؟ لكن أن نقول أن هؤلاء كفار، نحكم على المعينين هنا بالتكفير، أن هؤلاء كفار، وأن الذي كتب كافر، وأن الذي مثل كافر، والذي أخرج كافر، والذي أعد كافر، والذي هيئ للخروج كافر، إلى الوزير كافر، هذا ما أهل السنة؟ لا، لكن نحن نتفق على أمور أصول في التطبيق، هذا يلزمك أن تتكلم مع الشخص بعينه، بمعنى أو يرفع إليك أن أحدا من الثقات تكلم معه وبين له الحجة وأظهر عليه المحجة، ثم أقر الرجل ولم يزل على ما هو عليه. إذا تبين هذا ليس بالضرورة أن تتكلم أنت، لكن يثبت عندك أن هناك من تكلم معه، لكن مجرد أن نحكم على الناس كذا أبدا. الفتنة التي حدثت، أولا نصنف تصنيف مهم جدا، هل هي فتنة ولا ليست فتنة؟ فتنة ولا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام الفتن: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف إليها تستشرف، يعني تهلك، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعد به. طيب إذا إحنا عندنا نص كهذا، عندنا نص كهذا، فهل يسوغ لرجل يحمل شيئا من الشريعة، يحمل علما، أن يدعو الناس إلى الخروج، سمي الخروج على ولي الأمر أو ما تسمي، وأنا أدين إلى الله عز وجل بأنه خروج. لكن على كل حال سمه ما شئت، لكن نتفق أنها فتنة. نعم تفضل تفضل. صحيح، ما أنا سأتي الكلام. صحيح نعم. حاضر، أنا سأبين، أنا ما تكلمت هذه المحاضرة إلا لمثل هذه الكلمات حتى نبين لماذا يختلف الناس. صحيح نعم. لا أنا ما سميت، ما قلتش إنه فلان من الخوارج. لا لا يا أخي، في فرق بين أن تحكم على الفعل والفاعل. حاضر أبين، أرجو أن من يعني وقعت في نفسي شبهة من كلامي أن يقول والله أنا فهمت منك كذا، هل صحيح ولا مش صحيح. ولا تنقل عن لساني إلا بالحرف، فمن عجز أن ينقل عن لساني حرفيا فلا ينقل. يعني ما أنا ما أبيح لأحد أن ينقل عني معنى، أنا ما أبيح. تفضل. تمام، وانت لعلك ما حضرت الايام الماضيه. طيب حاضر، صلى على رسول الله. احنا كنا فين نتكلم عن ايه؟ يعني الان قبل ان نبين هل هو خروج ولا لا، سمه ما شئت، سمه ما شئت، لكن سنتفق انها فتنه ولا ما نتفق؟ نتفق انها فتنه. طيب، الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم؟ هذا يجعلنا نقول للناس في أيام الفتن القاعد فيها خير من القائم، ولا نثير الناس ونقول اخرجوا؟ ها؟ الآن أسألك سؤال، الذي وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه كان في أمر الدين ولا في أمر الدنيا؟ ها؟ كان في أمر الدين، كان في أمر، في أمر، نعم، الأصل، الأصل. تمام، ما الذي حدث بين الصحابة؟ ما الذي حدث من محمد بن مسلمة، عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص وجماعة؟ عملوا إيه؟ اعتزل. يقول سعد: إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل قوم أظلم عليهم الليل فاختلفوا، فقال بعضهم الطريق من هنا، وقال آخرون الطريق من هنا، قال: وبقيت أنا وأصحابي كما نحن. فلما انجلت علمنا أننا على الحق المبين. اعتزل في أمر الدين، اللي حصل ده أمر دين ولا دنيا؟ اللي حاصل الآن أمر دين ولا دنيا؟ أمر دنيا، أمر دنيا لا دين فيه. وأنا أعجب وأحزن لما سمعت بعض المشايخ الذين نحبهم يقول: وهناك بعض القنوات أظهرت للناس الجانب الدنيوي ولم تظهر لهم الجانب الديني. وكان في جانب ديني في المسألة. أقسم بالله العلي العظيم، حدثني من كان هناك وأظن سمع هذا معي بعض إخواني من الجلوس، يقول: رأيت الزنا بعيني، وهو ممن يخالفوننا. لما كنت أنكر أقول كان في خلوة واختلاط، كان في اختلاط وكان في كذا، يقول: لا، بل كان في زنا. فنقول: هذه الأمور كلها دنيوية، ليس فيها شيء متعلق بالدين أبدا. حتى كان يعني كانت النسوة يرقصن على قولهم: لا دينية لا دينية، يعني يطبلون وتأتي النسوة يرقصن على قولهم: لا دينية لا دينية. فما فيش شيء اسمه كانت هناك راية دينية، ما فيش كلام ده. ها؟ من قال لك؟ وهل خلينا الآن واقعيين، خلينا واقعيين يعني اجعلنا نتسلسل ثم ناتي الى هذه الجزئيه. فخلاص احنا الصحابه رضوان الله عليهم وقع فيهم الفتن في الدين واختلف، طبعا وقع فيهم فتن في الدنيا لكن وقعت فتنه في الدين فاختلفوا واعتزلوا وكانوا كان على الحق. نحن المدين والله ان علي كان على الحق، لكن كان الاسلم من كان في صف سعد والذين اعتزلوا الفتنه. فهل اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القاعد فيها خير من القائد، هل يصح لبعض الدعاه ان يخرج يقول للناس اخرجوا وان يحرض النساء على الخروج؟ هل هذا يجوز؟ هذا جائز؟ هل هذا جائز؟ ليس جائز. طيب ان قالها وسمعه ملايين من الناس، فهل لما نقول ان هذا ليس من دين المسلمين وليس من اعتقاد اهل السنه وان هذا حرام وان هذا كذا، هل يعاتب علينا نحن ام يعاتب عليه؟ يعاتب عليه. وهل يطالب منا لان الرجل محبوب بين الناس وان الرجل فيه كذا وفي كذا ويفعل كذا، هل يطالب منا ان نسكت؟ لا. هناك من الناس من يكون اعتقادهم سليما ثم تزل قدمه، فهل اذا زلت قدمه في مساله ليست مساله لا ينبني عليها عمل، ده مساله ينبني عليها قتل، فهل كلما تكلم متكلم منهم بشيء ليس من الحق لدين الله عز وجل به، هل يطلب منا ان احنا ما نتكلم؟ وهل لو تكلمنا يقال انك تتكلم في فلان وفلان؟ كما قلت قديما كان الناس يقولون هم من اهل البدع، وكنا نقول لا ليسوا كذلك، وكان هؤلاء يبدعوننا نحن ويقولون انتم كذلك مبتدعه تناصرون المبتدعه تفعلون كذا، نقول هذا ديننا. نعم. نعم. تفضل. نعم. صحيح. معلش خليك أكمل تكمل بس بعد الجزئية دي. بعض إخواننا ممن يرون تكفير الحاكم كنا نتكلم معهم، فكنت أقول فهل يترك أمثال الألباني وابن باز وابن عثيمين ويؤخذ بأمثال هؤلاء؟ فالأخ غضب مني وقال يا أخي أنت بتقول أمثالهم، أمثال الدعاة يعني. فقلت لما قلت أمثال الألباني وابن عثيمين ما زعلت، ولما أقول أمثال الدعاة اليوم تزعل؟ كمل تفضل. صحيح، لكن يعني احنا بنقول ايه؟ قدر ربك سبحانه وتعالى في الناس نافذ. اذا كان الناس المشهورون اذا كان المشهورون يعني لهم صوت مسموع وكذا فهذا يقال لهم، ونحن نتكلم في حدود ما نعرف. نتكلم في حدود ما نعرف. مفهوم؟ طيب انا بس استاذنكم حتى نكمل المساله حتى تتبلور لو تاذنون يعني. فإذا تكلم هؤلاء فلا يحل لنا أن نسكت. ثم لما تكلمنا نحن ما نجرح شخصا في شخصه، ما بيننا وبينهم عداء، لكن نقول هذا دين الله سبحانه وتعالى وهذا الحق كذا، ونأتي لهم بالنصوص التي سنذكر بعضها الآن. تفضل. صحيح. نعم. لا طيب صلى الله عليه وسلم. احنا الان عندنا في فرق، وبكل اسف وانا اتاسف كثيرا جدا لانه لما حصلت الفتنه ظهر اشياء كثير جدا ما كنا نتوقعها يعني. باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من باب النصيحه، ياريت تفهموا الكلام ده. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من باب النصيحة، باب منه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يحل أن ندلس على المسلمين وأن نستدل بنصوص قالها النبي صلى الله عليه وسلم في باب النصيحة نأخذها ونجعلها في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بمعنى عندنا نصوص منها من قتل دون ماله فهو شهيد.